ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. সাধন পর্যন্ত অষ্টমাবিডু হেদায়ত ফিরি ফিরে দাগ্রান আগ্রান নাওয়ার বেলাফি তার জমাও কবি আপাকে কি গুবু অবি আপাত সাফা তার জমাও কমছে সোয়াল মাল পে নাওয়ার দি ইজ তু সাইডু না কলাচে তা সরাওয়ান فهموار طرفو نمدين تا دب مانو تولي استو سعيدونا کلش تاسر وان وي فهموار طرفو نمدين تا کلش تاسر وان وي فهموار طرفو نمدين تا دا اوس موږ چې کله تاسو روان وئ په هموار طرف د مدینې ته که نه د سیټ تو لیکې استو سعیدونه تو سعیدونه تو فعلونه تو کرمونه دا تو سعیدونه سعاد فعل مضارع ده د اسعاد نه اسعد یسعد اسعادا استو سعدونا دا سغر فين ودار دا او دا اسعادنا دا اسعدا يسعد اسعادا اكرما يكرم اكراما نمبر دو ثم بين الاسعاد والسعود فرق بين الاسعاد او دا سعود فمنسك فرق دي. ثم بين الإسعاد والسعود فرق كده فرق ما نفوش بيه بالترجمة ما نفوش الإسعاد والسعود منسك فرق فالإسعاد هو السير في مستوى الأرض لا إسعاد چه كمده چه كمه حمار برابر زمك يبقى نسلوي زي كنا اتسوي جيت إسعاد فالإسعاد هو السير في مستوى الأرض فهما رزمك ما نتلل سمري قلي نن ويخ كي نهاد يو آيات تي هو ديكي نيما گنتا نشي گنتا بحث فكو كم نختم نختمي فالإسعاد هو السير في مستوى الأرض هو السعود الارتفاع إلى الجبل أغار طرف تبرا خطل ديت السعود والسعود الارتفاع إلى الجبل والسعود الارتفاع إلى الجبل قرطبي وتبيولي قرطبي داوي وصف لا يصح ها هنا معنى الارتفاع فلا يصح ها هنا معنى الارتفاع إلى الجبل فلا يصح ها هنا نسيك قدلتك معنى الارتفاع معنى الارتفاع بورتخت إلى الجبل جبل تام لأن الكفار كانوا في طرف الجبل لأن الكفار كانوا في طرف الجبل طرف تغرط خو كافران وكان تتوس وجه دي خطل التكي نحن كافر مخلي ورد حالان دي هو كافر نمديني طرف تتيخ تقول غير طرف تخو أخوة كافران واس كم قصفة خبر خوش لدي كم معنى سيدة إسعاد والحمار از مكة معنى تاس تما عبرت نقشة جواب را ويبدا غر دي دا دي كديري دا دا سلار را غر دا دا دي كماركوت تيري كجورو دا دوسرا باغ دي او دا اللہ دي لار را كدشو مديني ترا دا بدا سفرس كدي خوا اللہ را كدشو مديني ترا سيا إذا تسعدون عقل شتا سروان وي بخمار طرفو دا مديني تاب ولا تلونا او تاسن قتل شاتا على احد يو كستا ولا تلونا تاسو فشان قتل على احد يو كستا ولا تلونا او تاسو فشان قتل على احد يو كستا والرسول يدعوكم او رسول يعني محمد رسول الله رابلل تاسو لرا في اخرى كمود شاطرفنا ودعا ميدان كي نبي اسلام ولارو ديفو ديفو روانو كن نشاء هذا كس بلار ديفو مخلية دانو الكسان ديفو روانو دا كس بيا چاة واسكي دي تاواسكي وچاة ربنا شاطرفنا كن تاسو تا آواز کولو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فی اخراکم دشا طرف د تاسو نا فاصابکم نو بدل در کلو تاسو تا غم بی غم غم په بل غم نو بدل در کلو تاسو تا غمم بغمنا غمو قبل غمو يو غمو چبل غمنا صدر الرسول وسرستو ما نبي عنده لگي ويتاسو تان لفاق ده غم ده فاسا غم در الرسولو ويخيني لكي لا تحزنو دفار داري چه تاسو خفن شئي على ما فاتكم فحاسب دي شفوت شوی دین تا سنا ولا ما اصابكم او نه په تاسو چې ورسید تاسو ته والله خبير بما تعملون الله پاک خبردار دی په تاسو چې تاسو کوم عمل کوئ اوس دې لا تحزنوا الا مسره جوړه کړه چې دلته رب کریم فرمایي چې ما تاسو تر مصیبت د پاسه مصیبت در ورسولو وي دا دې لپاره یم چې تاسو خفه نه شئ یو کس ته چې په تکلیف کې دی اته وته نور تکلیف پر ورسه نه خفه کیږي نه نو ډېر خفه کیږي په دې مطلب بیا څه شی چې تاسو خفه نه شئ دې مطلب څه شو چې تاسو خفه نه شئ ادا کولاول واخ غواړي فأصابكم نو بدن يدر كلو تاسو تا غم بغم منو تاسو تا غم فبل غم دي لكي لا تحزنو دفارة دي تاسو خفن شي على ما فاتكم فحاسبان جستاسو نفوت شويدي ولا ما أصابكم أو نفحاسو چه أرسد تاسو تنزخم وغيرنا والله خبير بما تعملون أو الله فخبر دار دي بما فحاسبان دي تعملونا چه تاسو كما عمل كويب لذي تنمون دي تفري وطا وش چه سو كوش دي سر پر نخو نمونم آتو هرا شوية دا آيات استر دادا كلوك دا به خامخا منې اوس ویښ کې نه استادانو دې لیکې لا کې دا لام نه دی لیکې لا لام دا لام او وروسته چې کوم متعلق جر مجرور چا پر هو متعلق کی کنه چا پر هو سي متعلق کی کنه نو دې نشته اوس متعلق صحیح کې نو کار وسی شي ترجمه وبیا سي وې متعلق ولا صحیح کا نوکه نه دا جر مجرور چې لري کنه دا خو یا لقد ولقد عفا عنكم فر متعلق دي وښنه سي نو لو لري متعلق ما نه کو نو ګورو چې لګي کنه لګي ها ولقد عفا عنكم يقينا فتاكي سرا معافي کړي الله پاک تاسو ته د تاسو ته چې معافي وکړه لکه لا تحزنوا د فار درې چې تاسو خفه نشئ علا ما فها سبا دي فاتكم چې تاسو نو سو فوت شي وي دي چې سم نه فوت شي وي دي بس اوس پاره غم مکه چې جره زم نه کوتاهي وشوه او ګور نبی اسلام چې مرا کو دي کې موږ را کوس نه مست الله پاک ته معافي کړوس پکې ستې دي مانو لګي ده پتاقی سرا یقینا پتاقی سرا اللہ فاک ما فکر دا تاسو تا دا خبر بدا نزبجی ری دی سٹو لکے دا لکے لا دا دو متعلق یا ولقد عفا عنكم ده قد خذوا ندي لكي لا تحزنوا متعلق ده متعلق شكرا جار مجرور كنا ندي متعلق خويا ولقد عفا عنكم ده نتي ولقد عفا عنكم شيء وستة عظيم ما نوكا ولقد عفا عنكم فتاكيك سرمونغا ما في كل ذا تاسوتا روز بيغمش بيغمش بيغمش لكي لا تحزنوا دفار داشي تاس خفنه غلامة فحاسما نفاتكم تستاس نسو فوتشيوي يا تاس صدر رسيدي لي بس عرص الله فاك ترى ما في كل ذا ما نمسيشو يا دا لكي لا دا جار مجرور شده يا دا يا دا متعلق شدنا أغفى أصابكم دي يا دا متعلق فأصابكم دي فأصابكم أما كتاب دي فأصابكم غما بغما فأصابكم غما بغما ها بیا به معنی څنګه کې نو معنا وکړه خو بیا ستپ نه والے معنا فاصابکما فسوی رسول تاسو ته غمن بغمن د غم نه فاس غمو جن عم عظیم ته در او رسول نو چې ډیر غم د ته در رسول د دې نه فاس په آینده زمانه کې کو تاسو باندې وړو وړو غم راشي فاګ به بیا نه خفقېږي اوه اگوتی رہتے کہ غٹ غمی نت در رسولو چھ ستاسو مال وغیرہ زخمیم شوئے او در نبی اسلام دو وفات ام تاسو وورد رو دا دین پس پا آئند زمانہ کے چھ تاسو ماندے وڑو کی غم راشی تاسو وبیا فاغی ماندے نخفا کی گئے سٹیم نوالے مانا شوئے ستاسو دیسر استعداد بڑھو شو یو بابا ما سرناستو نو میں بابا طبیعت تیسی گئے نغمات وی بس خیم استاد وی اس غم مم نکوما میں اولی دا سی دا غم جی سڑی غم مم نکی ما تاوی ما پسی دا کراچی نا دری زامن پیوزے مل راولی یو سی ما منار کس محادث را شیس پرواہ میں مشتا دا کچھ مالوی غم تیر کرد دی مالوی غم ما وی الحمدللہ آگوی تاو الحمدللہ وی میں استاد وجد آیت پا مانا مانا پوشو استاد وجد ایت پا مانا پوشم چلوی غم پا صحابه کرامو تیر شو دروس تو آینده زمانه که صحابه کرامو تا اخپل خضت رانو و بچیو کانا نبی اسلامو تا درنو ایت نبی اسلام دا وفاتو ملانو شلتا که ووری دا شیرا شیطان نغو بکنن چی ان محمد خط قتل او دارنگ کسانم زخمی المخط بلا شیولی دا دینا پس تاس مانا سا تکلیف رازی و تبیع سانی اس مانا دا سکوی فأصابكما فبدل كدر كتاسوتا غم بغم منا غم فبل غم باندي يعني غم لويدة تدر رسولو لكي لا تحزنو نفر دريش فعيد زمان كتاسو خفن شيء على ما فحاس باندي فاتكم چكم فوش بيستاسونا عيد زمان كي بيا با وڑو كي غم بانه تاسو نخفا كي غط غم تاسو بانه سر شتير شو وشو كان لكي لا كده اللام متعلق سشري يا ولقد عفا عنكم يا فاصابكم يا فاصابكم يا فاصابكم ماي فرسر متعلق دي كان او بندانا شي ديور فكي تفسير نكري شي لا فكي زين دي لا تحزن وفي إذا تسعدونا كلش تاسو روان وي فحمار طرفو دمديني تا ولا تلونا أو تاسو شاتنا قتل على أحد يو كستا والرسول يدعوكم أو رسول كلف لا وحدي محمد رسول الله يدعوكم رب للوي تاسو لراب وإذا الله من نغان وي سارشي شرط ذي دا کسان را روان شوو او فدی وقت دا محمد رسول اللہ سر دولس کسان فاتحو فی اخراکم نشا ترم دتا سنا فاصابکم غم بعم لکی لا تحزنو على ما فاتكم ولا ما أصابكم او نعاش در سيدر